شو معنات أصفر صحيح؟ خلينا نوقف هون. أصفر إيش؟ أصفر أصفر فيها معنى انكشاف وظهور. المرأة لما تسفر عن وجهها، هذا المغطية يعني، لما تسرف عن بشيك بتكون كشفت بشيك، إذا انكشاف وإيش تجلي، انكشاف تسفر. شو قلت أنا؟ تسرف يا ماشي مش قضية. تسفر سافرة، امرأة سافرة. طيب وعلى فكرة السفر ايش هو؟ طيب وفي بعض الناس، خليني بدي اجيب سفر هون متعمد لانه بظنوها مش عربية. بعض الناس كان قال كمثل الحمار يحمل اسفارة، انه هذه اسفارة مش عربية. لا لا، لانه شو معنات سفرة؟ كتبة. ولماذا سميت الكتابة، او قيل انه الكتابة لانها لاحظوا تظهر وتجلي المعاني، تظهر وتجلي الحقائق، بكتبوها فتظهرها بشيك. لاحظوا انتم عبر العصور كلها، احنا شو قال الشافعي لليوم نقرأ شو كتب، تظهر حقائق ما يقول قال الشافعي وكتبه. ولذلك سميت الكتب ايش؟ اسفار. بس ليش كل كتاب يسمى سفر؟ في بعض الناس بيزعم انه الكتب الموحى بها ممكن تسميتها اسفار، وبعدين صاروا يتجوزوا فيها ويسموا اي كتاب. اذا السفر اللي هو الكتاب، والاسفار كمثل الحمار يحمل اسفاره. ليش سميت اسفار؟ لانها تجلي. هو في اشي بيجلي فعلا زي العلم المكتوب، هذا تجلي، لانها هذه الاسفار تجلي الحقائق وتبين الامور المطلوبه بشيك. وبالتالي سفر هون بمعنى كتب، لانه ايش يعني؟ كانه على فكره الشيء الموجود هون اظهر وين وجلى وين؟ فيما كتبه. وما يكتبه يظهر دائما ما يريده للناس عبر العصور. بايدي سفره كرام برره، ايش ام السفره؟ لحظه، بايدي سفره كرام برره. الكتبة من الملائكة، بأيدي سفرة كرام بررة. هي الكتبة بأيدي سفرة، والسفر طبعا له علاقة بالسفر، هو كأنه ببرز وبخرج. حتى السفير اللي بروح من دولة لدولة، السفير له علاقة. شو علاقته السفير؟ علاقة السفير انه بروح بكون في إشكالية بين الدولتين، فبوضح وبجلي الامور. يا جماعه نيتنا هيك، واحنا بنقصد هيك، وانتم شو بتقصدوا؟ فهو بجلي وبزيل الشبهات وبزيل الوحشه، والاخير اللي بقائمه بين الدولتين. السفير بسفر يعني يجلي ويكشف ويبين. في ناس طبعا راحوا في معنى سفر، بديش اتعمق فيها اليوم، بس هون اسفر فيها معنى ايش؟ تجلى وانكشف، ومش بس انكشف وكشف كمان، كشف الأشياء مش هيك؟ كيف لما نقول فلان أسفر عن نيته، عن نيته، شو نيته كانت؟ كانت جوا، بعدين شو عمله؟ كشف، أسفر عن نيته، شو كان ناوي؟ بين ووضح من خلال كلامه، ممكن كتب كمان، فصار واضح شو هو ناوي، تمام؟ إيش كان في هناك؟ يعني أسفرت الحرب عن، لانه كانت الحرب زمان لما تقوم يتاقها الغبره وهالجيوش ومختلطين ببعض ومش شايفين انو هذا وانو هذا، بعدين في الاخير لما بنهزم جيش تسفر مين انقتل، انكشف الان مين انقتل، مين ما انقتل، مين انتصر، مين ما انتصر، مش هيك؟ فاسفرت المعركه عن، كشفت واظهرت وجلت حقيقه المعركه، شو كاينه وشو صارت ومين انقتل ومين ما انقتل، من استشهد والى اخره، تمام؟ طيب مش موضوعنا سفر، هذا كان ممكن في وقت ثاني نخوض اكثر، بس لاحظوا العلاقه بين الالفاظ، من دون ما السفر اللي هو بتسافروا فيه انتو، او السفير او الاسفر او السفره كرام برره، بكتبوا هدول. وكمثلا الحمار يحملوا أسفارة كلها من الباب نفسه، فهي عربية هي. عشان هيك أنا بدي أبين إنها أسفار مش زي ما بتصوروا. شو بيقولوا في العبرية ما تقولنا إحنا؟ سافر. ليش سافر؟ لأنه أصلا، وخلينا أتوقف هون شوية ببساطة. شوفوا الآن الدراسات والأبحاث العلمية شوي شوي عم تثبت إنه العربية هي الأساس، إمام اللغة كلها. فيش كتبة، فيش سفار، في كتاب. سافر اللي هو الكتاب. طيب هي في الآن دراسات. أنا شفت رسالة ماجستير لشخص من عندنا من هم من فلسطين يثبت أن العبرية هي لهجة عربية محرفة، لهجة عربية أصلا العبرية. تمام. بعدين الآن في زي ما قلنا في كلام على بالبحوث العلمية تثبت إنه إذا لم تكن العربية هي اللغة الأم لكل لغات العالم فهي اللغة السامية الأم، أقرب لغة إلى اللغة السامية الأم. السامية ما هي شجرة، شجرة اللغات. سامية مش قومية، لغات، شجرة لغات. الآن لغات كلها مثلا العبري، الآرامي، السرياني، البابلي، كله هذا بيلتقي في شجرة الساميات. تمام. والعربية طبعا، ولكن الدراسات كلها بتقول انه اقرب لغة للغات السامية العربية، يعني اقدم لغة فيهن العربية. فهذا الاصل انه السفر والاسفار وهالمسائل هاي كلها عربية. انها تكون العبرية لانها لغة سامية تلتقي مثلا مع العربية هذا اشي طبيعي، او الآرامية تلتقي، ما هي اصلا يبدو هذه كلها تفرعت عن العربية. مشان ما يصيرش اشكال. سيبير. سيبير. سيبير شرحة. سيبير. لسبير أن يشرح، أن يقص. طيب. أما كتب كتاب. كتب كتاب. مش سبار. مش سبار بالباء. أيوة. كتب. وضحها. سيفر الكتاب. سامح. سبار لو عد أو ألقى بالصادق. اختلف العلماء الفقهاء. خلاص بعدين هكذا بنناقش عبري، احنا مش وقته. المهم ما بناخذ من سفر فعل، ناخذ في العبريه، ناخذ من سفر فعل. يعني انت كتاب وعندها كتب يكتب نكتب شيك. ايوه هذا هو. اما في عندنا السفر، في من سفرة، هاي فعل ماضي، فهمنا؟ فهي الأصل هي عربية أصلا. هذا المقصود.